بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة بني إسرائيل: بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الآية. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولا، ويكون في الآية قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول، فإنا نبين ذلك. فإذا علمت ذلك فاعلم أن هذا الإسراء به صلى الله عليه وسلم المذكور في هذه الآية الكريمة، زعم بعض أهل العلم أنه بروحه صلى الله عليه وسلم دون جسده، زاعماً أنه في المنام لا اليقظة، لأن رؤيا الأنبياء وحي. وزعم بعضهم أن الإسراء بالجسد والمعراج بالروح دون الجسد، ولكن ظاهر القرآن يدل على أنه بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما، لأنه قال بعبده، والعبد عبارة عن مجموع الروح والجسد، ولأنه قال سبحان، والتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام. فلو كان مناما لم يكن له كبير شأن حتى يتعجب منه. ويؤيده قوله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى، لأن البصر من الآلات الذات للروح. وقوله هنا: لنريه من آياتنا. ومن أوضح الأدلة القرآنية على ذلك قوله جل وعلا: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، فإنها رؤيا عين يقظة لا رؤيا منام، كما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. ومن الأدلة الواضحة على ذلك أنها لو كانت رؤيا مناما لما كانت فتنة ولا سببا لتكذيب قريش، لأن رؤيا المنام ليست محل إنكار، لأن المنام قد يرى فيه ما لا يصح، فالذي جعله الله فتنة هو ما رآه بعينه من الغرائب والعجائب. فزعم المشركون أن من ادعى رؤيا ذلك بعينه فهو كاذب لا محالة، فصار فتنة لهم. وكون الشجرة الملعونة التي هي شجرة الزقوم على التحقيق فتنة لهم، أن الله لما أنزل قوله إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، قالوا ظهر كذبه، لأن الشجر لا ينبت بالأرض اليابسة، فكيف ينبت في أصل النار كما تقدم في البقرة. ويؤيد ما ذكرنا من كونها رؤيا عين يقظة قوله تعالى هنا: لنريه من آياتنا، الآية. وقوله: ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وما زعمه بعض أهل العلم من أن الرؤيا لا تطلق بهذا اللفظ لغة إلا على رؤيا المنام مردود، بل التحقيق أن لفظ الرؤيا يطلق في لغة العرب على رؤية العين يقظة أيضا، ومنه قول الراعي وهو عربي قح: فكبر للرؤيا وهش فؤاده، وبشر نفسا كان قبل يلومها، فإنه يعنى رؤية صائد بعينه. ومنه أيضا قول أبي الطيب، البيت الأول ساقط: ورؤياك أحلى في العيون من الغمض. البيت الأول ساقط. نعم، حط نقط. ها، وضع عليها نقط أحصل عليك. ورؤياك أحلى في العيون من الغمض. قال صاحب اللسان: وزعم بعض أهل العلم أن المراد بالرؤيا في قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، الآية، رؤيا منام، وإنها هي المذكورة في قوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، الآية. والحق الأول، وركوبه صلى الله عليه وسلم على البراق يدل على أن الإسراء بجسمه، لأن الروح ليس من شأنه الركوب على الدواب كما هو معروف. وعلى كل حال فقد تواترت الأحاديث الصحيحة عنه أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأنه أعرج به من المسجد الأقصى حتى جاوز السماوات السبع صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، آية عظيمة. لا إله إلا الله، كل هذه الأبعاد قطعها ذهابا ورجوعا في ليلة. فيها دلالة على قدرة الله، ودلالة على فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم وشرفه ومنزلته عند ربه. فهذا مبلغ ما بلغه أحد من الناس، ما بلغه النبي. نعم، أحسن عليك. وقد دلت الأحاديث المذكورة على أن الإسراء والمعراج كليهما بجسمه وروحه يقظة لا منام، كما دلت على ذلك أيضا الآيات التي ذكرنا. وعلى ذلك من يعتد به من أهل العلم والجماعة، فلا عبرة بمن أنكر ذلك من الملحدين. وما ثبت في الصحيحين من طريق شريك عن أنس رضي الله عنه أن الإسراء المذكور وقع مناما لا ينافي ما ذكرنا مما عليه أهل السنة والجماعة. سمح صلي. وعلى ذلك من يعتد من أهل السنة والجماعة، فلا عبرة بمن أنكر ذلك من الملحدين. وما ثبت في الصحيحين من طريق شريك عن أنس رضي الله عنه أن الإسراء المذكور وقع مناما لا ينافي ما ذكرنا مما عليه أهل السنة والجماعة، ودلت عليه نصوص الكتاب والسنة لإمكان أن يكون رأى الإسراء المذكور نوما ثم جاءت تلك الرؤيا كفلق الصبح فأسري به يقظة تصديقا لتلك الرؤية المنامية، كما رأى في النوم أنهم دخلوا المسجد الحرام فجاءت تلك الرؤيا كفلق الصبح فدخلوا المسجد الحرام في عمرة القضاء عام سبع يقظة لا مناما تصديقا لتلك الرؤيا، كما قال تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين الآية. ويؤيد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها الصحيح: فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، مع أن جماعة من أهل العلم قالوا إن شريك بن عبد الله بن أبي نمر ساء حفظه في تلك الرؤيا المذكورة، في تلك الرواية المذكورة عن أنس رضي الله عنه، وزد فيها ونقص وقدم وأخر، ورواها عن أنس غيره من الحفاظ على الصواب، فلم يذكر المنام الذي ذكره شريك المذكور. وانظر رواياتهم بأسانيدها ومتونها في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، فقد جمع طرق حديث الإسراء جمعا حسنا بإتقان. ثم قال رحمه الله تعالى: والحق أنه عليه الصلاة والسلام أسري به يقظة لا مناما من مكة إلى بيت المقدس راكبا البراق، فلما انتهى إلى باب المسجد ربطت دابة عند الباب ودخله، فصلى في قبلته تحية المسجد ركعتين، ثم أوتي بالمعراج وهو كالسلم ذو درج يرقى فيها، فصعد فيه إلى السماء الدنيا ثم إلى بقية السماوات السبع، فتلقاه من كل سماء مقربوها من كل سماء مقربوها، وسلم على الأنبياء الذين في السماوات بحسب منازلهم ودرجاتهم، حتى مر بموسى عليه السلام الكليم في السادسة، وإبراهيم الخليل عليه السلام في السابعة، ثم جاوز منزليهما وصلى الله عليه وسلم

فسألهم عن تلك المسائل المشهورة التي رواها البخاري ومسلم كما سيأتي بيانه. وجعل أبو سفيان يجتهد أن يحقر أمره ويصغره عنده، فقال في هذا السياق عن أبي سفيان: والله ما منعني من أن أقول عليه قولا أسقطه به في من عينه، إلا إني أكرهه أن أكذب عليه عنه كذبة يأخذها علي. وجعل أبو سفيان يجتهد أن يحقر أمره ويصغره عنده، قال في هذا السياق عن أبي سفيان: والله ما منعني من أن أقول عليه قولا أسقطه به من عينه، إلا أني أكرهه أن أكذب عليه كذبة أكرهه نعم إلا أني أكرهه نعم أن أكذب أن أكذب يقول أن أكذب عليه كذبة يأخذها علي ولا يصدقني في شيء. قال: حتى ذكرت قوله ليلة أسري به. قال: فقلت: أيها الملك، ألا أخبرك خبرا تعرف به أنه قد كذب؟ قال: وما هو؟ قال: قلت: أنه يزعم لنا أنه خرج من أرضنا، أرض الحرم، في ليلة، فجاء مسجدكم هذا، مسجد إله، ورجع إلينا تلك الليلة قبل الصبح. قال: وبطريق إلى عند رأس قيصر. فقال: بطريق إلى قد علمت تلك الليلة. قال: فنظر إليه قيصر وقال: وما علمك بهذا؟ وما علمك بهذا؟ قال: إني كنت لا أنام ليلة حتى أغلق أبواب المسجد، فلما كانت تلك الليلة أغلقت الأبواب كلها غير باب واحد غلبني، فاستعنت عليه بعمالي ومن يحضرني كلهم فغلبنا، فلم نستطع أن نحركه كأنما نزاول به جبلا. فدعوت إليه النجارة فنظروا إليه فقالوا: إن هذا الباب سقط عليه النجاف والبنيان ولا نستطيع أن نحركه حتى نصبح، فننظر من أين أتى. أتي عندي بفتح الآء. لا، من أين أتي؟ من أين أتي؟ أحسن عليك. قال: فرجعت وتركت البابين مفتوحين، فلما أصبحت غدوت عليهما، فإذا المجر الذي فيه زاوية المسجد مثقوب، وإذا فيه أثر مربط الدابة. فقلت لأصحابي: ما حبس هذا الباب الليلة إلا على نبي وقد صلى الليلة في مسجدنا انتهى. الله. ثم قال في الأخرى فائدة. قال الحافظ أبو الخطاب: عمرو بن دحية في كتابه التنوير في مولد الإسراء في مولد السراج المنير، وقد ذكر حديث الإسراء من طريق أنس رضي الله عنه وتكلم عليه فأجاد وأفاد. ثم قال: وقد تواترت الروايات في حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي وابن مسعود وأبي ذر ومالك بن صعصعة وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وشداد بن أوس وأبي بن كعب وعبد الرحمن بن قرط وأبي حبة وأبي ليلى الأنصاريين وعبد الله بن عمرو وجابر وحذيفة وبريدة وأبي أيوب وأبي أمام وسمرة بن جندب وأبي الحمراء وصهيب الرومي وأم هاني وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. منهم من ساقه بطوله، ومنهم من اختصره على ما وقع في المسانيد إن لم تكن رواية بعضهم على شرط الصحة. فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون وأعرض عنه الزنادقة والملحدون، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. انتهى من ابن كثير بلفظه. وقد قدر وقد قدمنا أن أحسن أوجه الإعراب في سبحان أنه مفعول مطلق، منصوب بفعل محذوف أي أسبح الله سبحانه أي تسبيحا. والتسبيح الإبعاد عن السوء، ومعناه في الشرع التنزيه عن كل ما لا يليق بجلال الله وكماله كما قدمنا. وزعم بعض أهل العلم أن لفظة سبحان علم للتنزيه، وعليه فهو علم جنس لمعنى التنزيه على حد قول ابن أبي مالك في الخلاصة، مشيرا إلى أن علم الجنس يكون للمعنى كما يكون للذات. ومثله برة للمبرة، وكذاك فجار علم للفجرة. كذاك فجار علم للفجرة. يمكن فجاري يعني بتشديد الجيم صلى لي. لا، فجاري علم للفجرة. علم للفجرة. ومثله برة للمبرة. كذاك فجاري علم للفجرة. للفجرة. أحسن لي. للفجرة. أحسن لي. وعلى أنه علم فهو ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه غير علم، لأن معنى سبحان تنزيها لله عن كل ما لا يليق به، ولفظة سبحان من الكلمات الملازمة للإضافة، وورودها غير مضاف قليل كقول الأعشى: فقلت لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاجر، من علقمة الفاخر. ومن الأدلة على أنه غير علم ملازمته للإضافة والإعلام. تقول لا. ومن الأدلة للإضافة. ومن الأدلة على أنه غير علم ملازمته للإضافة والأعلام. لا لا. عندي ولك للإضافة ثم الأعلام كلمة ثانية. أصل لك. أصل. ومن الأدلة على أنه غير علم ملازمته للإضافة والأعلام تقل إضافتها. صحيح. والأعلام. نعم. والأعلام. نعم. ومن الأدلة على أنه غير علم ملازمته للإضافة. نعم. والأعلام. والأعلام تقل إضافتها. وقد سمعت لفظة سبحان غير مضافة مع التنوين والتعريف. فمثاله مع التنوين قوله: سبحانه ثم سبحانا نعود به، وقبلنا سبح الجود والجمد. ومثله معرفا قول الزاجر: سبحانك اللهم ذو السبحان. والتعبير بلفظ العبد في هذا المقام العظيم يدل دلالة واضحة على أن مقام العبودية هو أشرف صفات المخلوقين وأعظمها وأجلها، إذ لو كان هناك وصف أعظم منه لعبر به في هذا المقام العظيم الذي اخترق العبد فيه السبع الطباق، ورأى من آيات ربه الكبرى. وقد قال الشاعر في محبوب مخلوق: ولله المثل الأعلى، يا قوم قلبي عند زهراء يعرفه السامع والرائي، لا تدعني إلا بيا عبدها فإنها أشرف أسماعي. يا قوم قلبي عند زهراء يعرفه السامع والرائي، لا تدعني إلا بيا عبدها فإنها أشرف أسماعي. واختلف العلماء في النكتة البلاغية التي نكر من أجلها ليلا في هذه الآية الكريمة. قال الزمخشري في الكشاف: أراد بقوله ليلا بلفظ التنكير تقليل مدة الإسراء، وأنه أسري به في بعض الليل من مكة إلى الشام مسيرة 40 ليلة، وذلك أن التنكير فيه قد دل على معنى البعضية، ويشهد لذلك قراءة عبد الله وحذيفة من الليل أي بعض الليل كقوله: ومن الليل فتهجد به نافلة، الآية يعني بالقيام في بعض الليل انتهى. واعترض بعض أهل العلم هذا، وذكر بعضهم أن التنكير في قوله ليلا للتعظيم، أي ليلا أي ليل دنا فيه المحب إلى المحبوب، وقيل فيه غير ذلك، وقد قدمنا أنه أسرى وسرى لغتان كسقى وأسقى، وقد جمعهما قول حسان رضي الله عنه: حي النظير ربه الخدر، أسرت إليك ولم تكن تسري، بفتح التاء من تسري، والباء في قوله بعبده في اللغتين للتعدية كالباء في ذهب، ذهب الله بنورهم. وقد تقدم شواهد هذه في سورة هود. تنبيه، الباء بفتح التاء من تسري، والباء في قوله بعبده في اللغتين للتعدية كالباء في ذهب الله بنورهم. وقد تقدم شواهد هذا في سورة هود. تنبيه، اختلف العلماء هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء بعينه بعين رأسه أم لا. سمع صلى الله عليه وسلم. نعم.